قلب. كان تيد في حال يرثى لها، قميصه غير مهندم وربطة عنقه تائهة فوقه، ويحتاج إلى حلاقة ذقنه، لا غناء أو صفير له نغمة. ذلك هو جبروت آيولا، ولا يسعني سوى أن أخضع لهذه الحقيقة وأنا أرى بعيني معاناة تيد. قال لي: هناك شخص آخر؟ شخص آخر؟ من الواضح أنني بالغت في التمثيل، ولكنه لم ينتبه لذلك وهو مطرق الرأس يجلس إلى حافة مكتبه، وذراعاه مرتخيتان إلى جانبيه، وجسده يكاد يرتجف. وضعت الملف الذي أحضرته له على المكتب سريعاً، ووضعت يدي عليه في محاولة لتهدئته. قميصه أبيض، ليس البياض الناصع الذي لابد أنه ميز قمصان فامي، أو ذلك الذي يميز زيتاد في الاعتناء بملابسه البيضاء إذا سمح لي بذلك. كنت أربت على ظهره، هل يجد في ذلك أي طمأنينة؟ في النهاية تنهد بعمق: من السهل التحدث إليك يا كاردي. أشم رائحة عطره الممتزج بعرقه. حرارة الجو في الخارج تتسلل إلى الغرفة وترطب الهواء المتدفق من جهاز المكيف. أنا أحب التحدث إليك. رفع رأسه لينظر إلي. ليس بيننا سوى خطوة كافية لقبلة. هل شفتاه ناعمتان كما يبدوان من بعيد؟ ابتسم لي في لطف، فابتسمت له. أحب أن أتحدث إليك، وأتمنى أن ماذا؟ هل بدأ يدرك أن آيولا لا تناسبه؟ أطرق رأسه مجدداً، فلم أعد قادرة على تمالك نفسي. أنت أفضل من دونها، لو تدري. ماذا؟ كان صوته ناعماً، ولكن فيه شيء لم يكن موجوداً من قبل. هل هو الضيق؟ لماذا تقولين ذلك عن أختك؟ تيد، إنها لم تك... أزاح يدي عنه ونهض عن المكتب بعيداً عني. أنت أختها، يفترض أن تكوني مساندة لها. أنا دائماً كذلك، دائماً إلى جانبها. الأمر هو أن لها أكثر من جانب. أهكذا تساندينها؟ أخبرتني أنك تعاملينها كما لو كانت وحشاً، وأنا لم أصدقها. أصابتني كلماته مثل سهم. كان صديقي، صديقي أنا، كان يلجأ إلي ويستشيرني، ولكنه الآن ينظر إلي كما لو كنت غريبة، وكم كرهت منه ذلك. فعلت آيولا ما تفعله دائماً كلما كانت بصحبة رجل، هذا أعرفه، ولكن ما عذره هو؟ وضعت ذراعي على بطني واستدرت حتى لا يرى ارتجاف شفتي ألماً. أرى أنك تصدقها الآن؟ أنا متأكد من أنها ممتنة لذلك، ولا عجب في أنها تبحث عن لفت أنظار الرجال. نطق الكلمة الأخيرة بصعوبة، فهو يعجز عن تخيل آيولا في أحضان رجل آخر. ضحكت، لم يسعني سوى ذلك. لقد انتصرت آيولا انتصاراً ساحقاً. لقد سافرت إلى دبي بصحبة جيبو ييغا، عرفت ذلك من رسالتها على موبايلي، وتركت تيد كثير القلب، ولكنه يتهمني أنا. أعتقد أنها نسيت أن تخبره بدورها الكبير في مصرع آخر ثلاثة رجال عرفتهم. تنفست بعمق حتى لا أتفوه بكلام أندم عليه لاحقاً. آيولا طائشة وأنانية ولا يهمها أحد، ولكن حياتها وحمايتها تبقى مسؤوليتي. بطرف عيني لمحت الأوراق بارزة من قلب الملف، لابد أنه حركها وهو ينهض من فوق المكتب، وبإصبعي سحبت الملف باتجاهي والتقطته، ثم عدلت وضع الأوراق بداخله. أي جدوى في قول الحقيقة؟ إنه لا يريد أن يسمعها، ولا يريد أن يصدق أي شيء أتحدث به. إنه يريدها هي فقط. ما تحتاج إليه هو دعمك وحبك. عندئذ ستستقر عاطفياً. لماذا لا يخرس؟ أكاد أمزق الملف الذي بين يدي وأنا أشعر ببوادر صداع يجتاح رأسي. أنت أختها الكبيرة وعليك أن تتصرفي على هذا النحو، ولكنني لا أرى منك إلا النقيض. هذا بسببك أنت. كدت أنطق بها ولكنني سكت. لم تعد لدي رغبة في الدفاع عن نفسي. هل يود أن يلقي علي محاضرات على هذا النحو؟ وضعت الملف فوق مكتبه ثانية وسارعت بمغادرة الغرفة. خيل إلي أنني سمعته ينادي علي وأنا أفتح الباب، ولكن الواضح هو أنني لا أسمع سوى صوت ذلك الطرق العنيف على جنبات رأسي.